الله خير. الله. إن ربك في المصالح. في كل شيء عام مصالح لعباده. هم بالمصالح عباده يعلموا صالحهم من طالحهم وسوف يصلون إليه وسوف يلقونه فيجازيهم بأعمالهم لا أحد يفوته. الملائكة الحفظة هل يطلعون على نياتهم يكتبون الأعمال والأحكام؟ يكتبون أعمال القلوب وأعمال الجوارح. الله يطلعهم على أعمال القلوب من خوف ورجاء ومحبة كل شيء. الإنسان بعيد ولا يعرف من أصابه كيف العلاج يكسر العمل؟ وش يتريح عن العين؟ مثلا أنه أحيانا يكون في ضيقة صدر وهو على كل هذا نائم وهو على كل هذا نائم أتكلم أمراض من داخلية غير العين. لكن إذا ظن في إنسان يطلب منه أن يغسل له وجهه ويديه أو يتوضأ له وجهه وكفيه وأطراف قدميه كما جاء في الحديث ثم يتروش بذلك إذا تيسر له ذلك. مثلا هذا نفس فيه نفس يعني أصابته نفسه. أيضاً عند الناس الظنون كثيرة اللي ما عليها سلطان. هذا يظن نفسه وهذا يظن سحر وهذا يظن جن وهذا الناس يتخبطون في المسائل هذه. يعني يكتفى بالرقية أحسن الله. الرقية كافية كل شيء. إلا من عين أو حرمة. أحسن الله. بالنسبة لآخر الحديث من علامة الساعة ترى الحفاء العراء العالم. يعني في البنيان هذا الزمن يكون هذه صفة العرب السابقة. نعم. ثم تطور الناس ورجع من قديم وهم من ثولة. نعم. هم من ثولة هذا من علامات المتقدمة المستمرة. وهذا الزمان شبيها بهذا الشيء أو أكثر. صلى الله عليه وسلم. الله حسن خط كبيرة سوف تأتي.